بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. عظم غنائم خيبر. غنم المسلمون غنائم عظيمة من خيبر، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر. قال الحافظ في الفتح: أي لكثرة ما فيها من النخيل، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا قبل فتحها في قلة من العيش. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم. رد المهاجرين منائح الأنصار. لما أغنى الله جل جلاله المسلمين بفتح خيبر، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي منحوها لهم لما قدموا عليهم المدينة. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. قال أنس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من ثمارها. قال الإمام النووي: هذا دليل على أنه كانت منائح ثمار، أي إباحة للثمار لا تمليك لرقاب النخل، فإنها لو كانت هبة لرقبة النخل لم يرجعوا فيها، فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز، وإنما كانت إباحة كما ذكرنا، والإباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء، ومع هذا لم يرجعوا فيها حتى اتسعت الحال على المهاجرين بفتح خيبر واستغنوا عنها فردوها على الأنصار فقبلوها. قدوم مهاجر الحبشة ومعهم الأشعريون. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد فتحها ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم من الحبشة، ففرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. فقد روى الحاكم في المستدرك بسند ضعيف وله شواهد يتقوى بها عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قدم جعفر من الحبشة، تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل جبهته، ثم قال: والله ما أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وقدم مع مهاجر الحبشة الأشعريون، وفيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه،